بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإلاء. الإلاء بالمد الحلف، وهو مصدر يولي إلاء، ويقال تألى يتألى، وفي الخبر من يتألى على الله يكذبه. كتاب الإلاء. بعد أن تكلم عن النكاح والأبواب التي فيه من الصداق والولي والمهر والوليمة، ثم تكلم على الطلاق، ثم تكلم عن الرجعة، الطلاق بأنواعه والشك فيه والتعليق، ثم ذكر الرجعة، ثم ذكر هنا الإيلاء. والإيلاء أن يحلف الرجل الزوج القادر على الوطء بالله عز وجل أو صفة من صفاته أنه لا يقرب امرأة، أي لا يطأها، فهذا يسمى مول، وله وحكم في الشرع. الله عز وجل جعل له أمد، قال يتربص به 4 أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم على ما فعل من هذه اليمين، يكفر عن يمينه، فإن لم يفعل فالحاكم يقال له طلق أو عد إلى امرأتك. والإلاء في الغالب إنما يكون عن غضب، ولذا مالك يقول الإلاء ما يكون عن رضا، إنما يكون عن غضب. والأئمة يقولون لا، قد يولي الرجل ولو لم يكن غضبان. والغضب في الغالب أنه يطلب من المرأة أمرا فتأبى عليه أن تفعله، فيقول لا آتيك مدة كذا، أو والله لا أقربك، أو لا أجامعك، أو ما إلى ذلك، والقصد منها الإضرار بها. ولذا سنعرف في تفاصيل هذا النوع من اليمين كيف يكون حكمه. يقول الإلاء مصدر آلى يولي. آلى أصلها أألى همزتين، والهمزة الأولى تضغم في الثانية في الأولى فيصبح فيها مد، فآلى بمعنى حلف، أي قدم يمينا، حلف بالله عز وجل. وأصبح الإلاء عنوان عند الفقهاء على أنه صادر من زوج قادر على الوطء، أنه لا يطأ امرأته، فهذا يعني إما أبد أو ما إلى ذلك، فهذا له حكم في الفقه يتكلم عنه المصنف الشارح والماتن كذلك. اسمعوا ما يقول. قال الإلاء بالمد الحلف، وهو مصدر ليولي إيلاء، ويقال تألى يتألى. تألى بمعنى حلف، حلف بالله. يتألى فحلف بالله، فهذا الحلف لا بد أن يكون بالله عز وجل أو صفة من صفاته، ولا بد أن يكون من زوج، ما يكون من رجل أجنبي، ولا بد أن يكون من زوج قادر على الوطء، ما يكون من صبي ولا يكون من مجبوب، المجبوب يعني مقطوع الذكر، أو عنين. فإذا كان هذا فيقال عنه هذا آلى من امرأته، وأصله عند العرب كان طلاقا، فغيره الشرع إلى حكم آخر وهو غير الظهار. الظهار له حكم آخر، الظهار منكر من القول والزور، وإنما هذا يمين من الأيمان. فلما كان اليمين يتعلق بالزوجة ووطئها سمي إيلاء. قال وفي الخبر من يتألى على الله يكذبه يكذبه، هذا الخبر عن ابن مسعود رضي الله عنه له حكم عجيبة جدا في أحاديث طويلة، ومنها من هذه الحكم قال ومن يتألى على الله يكذبه. يتألى على الله يعني يحلف على الله، تقول والله لا يدخل فلان الجنة، والله فلان لا يبني بيت، والله فلان لا يستطيع أن يفعل كذا، أو فلان تحلف بالله أن يفعل كذا. فمن حلف على يمين أن على شيء بيمين أنه لا يقع أو يقع دون علم ولم يكن له سند، فإن الله عز وجل يكذبه. ما قال يكذبه، قال يكذبه. إيش الفرق بين يكذبه؟ إذا قلت يكذبه أن ينسبه إلى الكذب، تقول فلان كاذب. وإذا قلت يكذبه بمعنى يجعله كاذب، يفشل خطته ولا ينجحها، فيظهر للناس أنه كاذب. من يتألى على الله يكذبه، أي يوقعه في الكذب، فيظهر أن هذا اليمين التي أداها ليس صادقا فيها. ولا يجوز الإنسان أن يحلف على الله في مسائل غيبية لا يعلم مستقبلها، لا يجوز له هذا. وجاء هذا الخبر عن ابن مسعود رضي الله عنه من يتألى على الله يكذبه. نعم. واليمين وجمعها ألايا، ألايا بوزن خطايا. قال كثير قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت. وكذلك الألولة، والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والأصل في هذا الإله قوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي الحكم لهؤلاء الذين آلوا من نسائهم. آلوا أي حلفوا أيمانا. تقول آلى على على على على شيء، ما تقول آلى من شيء. والآية جاءت بهذا، قال يؤلون من نسائهم، والأصل في اللغة أن تقول يؤلون على نسائهم، أو يكون من توارد اللغتين. فإن قلنا أن اللغة إنما يعدى بحرف على، فعدي بحرف من الجارة لأجل أن الفعل ضمن معنى الابتعاد، للذين يبتعدون عن أزواجهم، يبتعدون من أزواجهم، أو يذهبون بعيدا من أزواجهم. فلما كان فيه معنى البعد عدي بمن، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعطون مهلة أنهم يمكثون أربعة أشهر، بعد ذلك يقال لهم الحاكم يقال له فئ أو طلق. فإن رجع قبل الأشهر قبل الأربعة فإن الله غفور رحيم، غفور على يمينه هذا، فغفر له تلك اليمين وعليه الكفارة. وإن عزموا الطلاق بمعنى أنه لم يفئ فالحاكم يقال له طلق، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم، لأن بعد ذلك يكون فيه إضرار للمرأة ولا بد من رفع الضرر عنها. وسنعرف الحكم هل هو يمين عليها كفارة أو ليست كفارة، ومتى يكون الحنث سيأتي هذا في تفاصيل إن شاء الله. نعم. وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون، للذين يقسمون من نسائهم. هذه القراءات الواردة عن الصحابة رضي الله عنها الآن لا تعتبر قرآن، ما يصح القراءة بها في الصلاة، لكن يستدل بها على الأحكام. إن صح السند إلى ابن عباس وابن مسعود أنهما قرأ بهذا الحرف تكون هذه القراءة في حكم خبر الآحاد، يفسر بها القرآن، وإن كان في حكم جديد يؤخذ منها الحكم، لكن ليس قرآنا يتلى، لأن القرآن ما أجمع عليه الناس، والناس أجمعوا على ما هو موجود بين المصحف، بين دفتي المصحف. نعم. وقال ابن عباس للذين يؤلون يحلفون، حكاه عن أحمد، حكاه عنه أحمد، صلحوها أصلحوها. ابن عباس إذا صح التفسير عنه فامسك به فإنه هو الصحيح. قال للذين يؤلون، ابن عباس يحكي عنه الإمام أحمد أنه قال يحلفون، فدل على أن الألية هنا بمعنى الحلف. نعم. وكان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تطيعه حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث، فيدعها لا أيما ولا ذات بعل، فيدعها لا أيم، مات عنها زوجها أو ليست بذات زوج ولا ذات بعل ولا أنها متزوجة، فيعذبونها بهذه. هذه كانت عادة أهل الجاهلية. نعم. فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين 4 أشهر، وهو محرم في ظاهر كلام جماعة. وهو محرم، يعني إيه المحرم؟ الإله مو مجمع عليه، ليس هذا بإجماع، إنما عند بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلف على يمين فيه إضرار، والإنسان يحلف على شيء لا يفعله أو يحلف على شيء سيفعله، فإن كان حلف على شيء لا يفعله وكان المحلوف عليه مما يوصف بالبر والصلاح والأمر الذي يرضاه الله من ذي القرب، هذا يجب عليه أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وإن حلف أن يفعل منكر فلا يفعله ويكفر عن يمينه أو لا يكفر في هذا القول. فإن حلف على شيء مباح فهذا أمره، فإن امتنع من المباح ثم جاءه فعليه كفارة يمين، وإن امتنع فلا كفارة. هذا ألا يقرب زوجته ما يجوز إلا مدة تأديبية، مدة أسبوع أو كذا لأجل أن يؤدبها، لكن أن يحلف مدة السنة والسنتين فيصرف عن الزوجة بعض خصائص الزوجية فهذا في إضرار، ولذا قال بعض أهل العلم إنه محرم لا يجوز. نعم. أخذوا هذا التحريم من أين؟ من قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، والذين يقولون إنه ليس بمحرم ما يقولون في قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يقول فإن فاءوا أي إن رجعوا إلى أزواجهم زوجاتهم فإن الله غفور رحيم بهم بأنه جعل لهم كفارة يمين، ما جعلهم يبتعدون عن أزواجهم من الأبد فيوقعهم في ضرر، فالله غفور رحيم، ويجعلون المغفرة والرحمة لما جعل الله من كفارة لهذه الأيمان. والآخرون يقولون لا، إن الله غفور رحيم لأن في هذا اليمين إثم، ويقولون إن كان في اليمين إثم لكن ليس في كونه حلف عن ابتعاد زوجته ذاك الإثم. الشاهد أن من قال أنه محرم بعض أهل العلم. نعم. وكان الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية، الإيلاء والظهار كان عند الجاهلية طلاق، كانوا يعدونه طلاقا. نعم. وذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة. وحاصله أن الشرع غير حكمه الذي كان معروفا عندهم. والشرع جاء الإسلام فغير ذاك الحكم الذي كان عند الجاهلية. نعم. وهو الحلف على ترك الوطء في القبل، هذا بيان لمعنى الإيلاء شرعا. أراد يقول الإيلاء شرعا ما هو؟ لأن الإيلاء له معنيان في اللغة وفي الشرع. في اللغة الحلف، وفي الشرع أن يحلف زوج على عدم وطء زوجته في القبل. ولسه ما تم التعريف، إنه يأخذ التعريف جملة جملة فيشرحها. نعم. وفيه نظر، لأنه لم يقيده بحلف الزوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء الزوجة في القبل. يقول فيه نظر، يعني هذا التعريف قاصر. أن يحلف على ترك الوطء في القبل، قال هذا تعريف قاصر. فيه نظر، يعني يمكن رده. لما أين موضع النظر؟ قال ما قال أن يحلف زوج، ولا بد أن يكون الحلف صادر من زوج مو من أجنبي، ولا بد أن يحلف على ترك الوطء في القبل، فيبين هذا ويصرح. نعم. ولم يقيده بالمدة، وهذا ليس بداخل في حقيقته، وإنما هي شروط. والأولى فيه أن يقال كل زوج صح طلاقه صح إيلاؤه. فهو إذن حلف زوج. فهو إذن بعدين حلف زوج. أنا أردت عشان تبين هذا تعريف الإيلاء عند الشارح بين قوسين، حلف زوج إيه؟ فهو حلف زوج يمكنه الوقت أن يحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك الوطء ولو قبل الدخول في القبل. حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك الوطء ولو قبل الدخول في القبل. انتهى التعريف في القبل، هذه نهاية التعريف. قال حلف زوج غير الزوج لا يمكن أن يصدر منه إيلاء، ولا بد من أيمان، وهذا الزوج يمكنه الوطء، ولو كان محبوس أو مجبوب أو غير ذلك أو عنين لا يكون منه إيلاء، ولا بد أن يكون الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، ولو حلف بغير الله ما يكون إيلاء، وأن يحلف على ترك الوطء، ولو حلف على الهجران أو غير ذلك مما يكون الوطء داخل فيه لا ليس داخلا فيه ما يسمى إيلاء، ولو قبل الدخول، لأن بعض الناس يقول لا بد أن يكون بعد الدخول، قال لا، ولو عقد على زوجة قبل أن يدخل عليها فحلف بالله على عدم وطئها يكون ذاك إيلاء، ولا بد أن يكون الوطء في القبل، لو في غير ذلك من جسدها لا يكون إيلاء. نعم. فالزوج يحترز به عما لو قال لأجنبية والله لا أطأتي أبدا. الآن هذه التعاريف يأتي لفظة لفظة أو جملة جملة، يقول لما أوردها المصنف أو أوردها الشارح، يقول أورد هذه الجملة حتى لا يعترض معترض فيدخل فيها شيئا آخر، يسموه محترزات. إذا قلت الماء، عرف الماء، تقول سائل أبيض يروي العطشان. إذا قلت سائل أخرج الجمادات وغيرها من الطعام الذي ليس بسائل. إذا قلت أبيض أخرج الملون وعصير الفواكه وغير ذلك. يروي العطشان، أذهب ما لا يروي العطشان من سوائل أخرى وهي لونها أبيض. هذه يسمى محترزات التعريف، تعرف الشيء ثم تقول لما أورد هذه اللفظة، لأجل أن يخرج غيرها. فالآن يقول محترزات هذا التعريف ما هو؟ اسمعوا الآن محترزات التعريف. نعم. فالزوج يحترز به عما لو قال لأجنبية والله لا أطأك أبدا. طيب، ويمكنه الوطء، هذه الجملة الثانية في التعريف، ويمكنه الوطء احترازا من الصبي والمجنون. استخراج من الصبي والمجنون، هذا لا يمكنهم اللطف، فيخرج حينئذ الصبي. لو سأل لما قال المصنف أن يحلف زوج بالله تعالى على ترك الوطء ممن يمكنه الوطء؟ لا قلت يمكنه الوطء، قال لأجل أن يخرج الصبي والمجنون. نعم. وقوله في القبل يحترز به عن الرتقاء ونحوها، عن المرأة التي تكون رتقاء يعجز زوجها عن إصابتها، فهذه لا إلاء فيها. نعم. ويشترط له شروط أربعة، يشترط في الإناء أربع شروط، إذا توفرت ووجدت يكون ذاك إلى. اسمعوا هذه الشروط. نعم. أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل، لأنه الذي يحصل به الضرر ويجب على الزوج فعله ويضر الزوجة فقده. يجب على الزوج فعله وهو الوطء، ولأنه تركه يضر بالزوجة، فهذا الذي يحصل به الضرر الوطء في القبل. أما لو وطأها في غير هذا الموضع فلا زال مول، فإن حلف على أنه لا يطأها في موضع غير القبل ما يسمى إلاء. ولو طلب منه الفيئة فوطأها في غير القبل لم يفئ. نعم. فإن تركه بغير يمين لم يكن مؤليا، لأن الإلاء هو الحلف ولم يوجد. اختلفوا في لو أن رجلا ترك زوجته ولم يطأها مدة أربعة أشهر هل يكون مولي؟ قال لا يكون موليا، لأن الإلاء لابد من يمين، هذا ما عندي يمين. وآخرون يقولون هذا يقاس على المولي، حكمه حكم المولي، فيقفه الحاكم فيقول فئ إلى زوجك وإلا طلقناها عليك. لكن غيرهم يقولون لا، كالمالكية والشافعية يقول هذا ليس بمول، وله أن يمتنع عن زوجته ما شاء، لكن هذا ليس بجائز، إنما القضية هل هو بعد الأشهر يجبره الحاكم أو لا يجبره. فالخلاف بأن من امتنع عن زوجته بغير يمين هل حكمه حكم المولي أو ليس بحكم المولي؟ عرفنا الآن. اسمع أعيد العبارة. فإن تركه بغير يمين لم يكن مؤليا، لأن الإلاء هو الحلف ولم يوجد. لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإلاء ويحكم بحكمه؟ على روايتين. إن تركه مضرا بها، لأن أحيانا قد لا يتركه مضرا بها، قد يتركه عن عذر كسفر أو عن مرض أو ذهاب شهوة وما إلى ذلك، لكن إن تركه قصد الإضرار فعند الحنابلة هل حكمه حكم المولي؟ في روايتين، رواية نعم هذا يقاس على المولي ويوقفه الحاكم ويجبره، والرواية الثانية لا. نعم. أشهرهما نعم، لأنه تارك لوطئها ضرارا بها أشبه المؤلم، ولأن ما لا يجب إذا لم يحلف لا يجب إذا حلف على تركه كالزيادة على الواجب. قال على روايتين، الذي ترك وطأ زوجته قاصدا الإضرار بها هل حكمه حكم الإلاء؟ قال على روايتين، رواية نعم حكمه حكم الإلاء، فهذا يقال له عند نهاية المدة فئ إلى زوجتك نمعها وإلا فرقناها عنك. والرواية الثانية لا، إنما يعظ، لا يجوز هذا فقط، لكن له أن يفعل ذلك. قال لأنه تارك لوطئها ضرارا بها أشبه المولي، ولأن ما لا يجب إذا لم يحلف لا يجب إذا حلف على تركه. ما لا يجب كما لو أراد أن يصلي ستا بعد الظهر ما يجب عليه، يجب عليه ولا ما يجب؟ لا يجب عليه، ليس كذلك؟ فهذا ما لا يجب إذا لم يحلف لا يجب عليه إذا حلف على تركه. لو قال والله لا أصلي بعد الظهر ستا ما يجب عليه، يجب عليه هكذا أراد أن يقول. اسمعوا هذا القياس، قال لأن ما لا يجب إذا لم يحلف لا يجب إذا حلف على تركه. تفطنوا لهذا لأن تريا عسر شوية. قال هذا الذي حلف على الذي ترك زوجته مدة 4 أشهر دون يمين، قال هذا مضرا بها، يجب عليه أن يعود إلى زوجته لأن هذا فيه إضرار أشبه بالإلاء. ثم قال وثبوت حكم الإلاء، اقرأ. وثبوت حكم الإلاء له لا يمنع من قياس غيره عليه إذا كان في معناه كسائر الأحكام الثابتة بالقياس. قال هذا نقيسها على الإلاء خلافا لمالك والشافعي لأن ما كانت في الحكمة ظاهرة فيه ويقاس عليه. كثير من الأقيسة ثبت لنا حكمها لا بالنص إنما قياسا على المنصوص. نعم. الثانية لا تضرب له مدة لأنه ليس بمؤول، فلا يثبت له حكمه كما لو تركه لعذر. نعم. ولأن تخصيص الإيلاء بحكم يدل على أنه لا يثبت بدونه. بس اقرأ المثل. وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن إيلاء. إذا حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج هذا ليس بمولي، لا يسمى مولي، ليس له حكم الإيلاء. نعم. أما أولا فإنه لم يترك الوقت الواجب عليه ولا تتضرر المرأة بتركه لأنه وطء محرم. اقرأ. واضح. وقد أكد منع نفسه منه بيمينه. وأما ثانيا فلأنه لم يحلف على الوقت الذي يطالب به في الفيئة ولا ضرر على المرأة في تركه. أتى بعلتين، قال الذي حلف على أنه لا يطأ زوجته في دبرها أو لا يطأها في موضع غير القبل هذا لا يسمى مولي لأنه ما أضر بها ولم يترك واجب. نعم. اقرأ المتن. وإن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوء يريد به جماع ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا. بس اكتفي بالمتن. لو حلف أنه لا يجامعها إلا جماع سوء يعني جماع لا يعطيها رغبتها قال هذا ليس بمول لا يسمى مول. نعم. اقرأ المتن. وإن أراد به الوطأ في الدبر أو دون الفرج صار مؤمن. نعم. وإذا حلف على ترك الوطأ في الفرج إن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء أراد أن الجماع السوء أن يأتيها في الدبر قال هذا مول. لما اعتبرنا مول؟ لأنه لما قال لا يأتيها إلا إتيان سوء يعني لا يأتيها في قبلها ومن حلف على زوجته أنه لا يأتيها في قبلها فهو مول. فهذا لما حلف أنه يأتيها إتيان سوء فهذا مول حكمه حكم الإيلاء يقول له الحاكم كذا وإلا كذا. ولا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا ونهى عن إتيان النساء في أدبارهن ولعنه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك فإن هذا فيه قطع النسل وفيه إضرار بالمرأة إضرار عظيم والشيطان يزين للرجل والعياذ بالله في هذه الفعل الفاحشة ما تنصرف به ما ينحرف به كثير من سلوكيات النساء. نعم. وإن أراد به الوقع في الدبر أو دون الفرج صار موليا. نعم. وإذا حلف على ترك الوقع في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح وقوله لا أدخلت ذكري في فرجك وللبكر خاصة لا اقتضضتك. أراد يقول إن الإله أن يحلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته على ترك الوطن، فحلف قال لا فعلت ذلك في قبلك، أو قال للبكر زوجته لا اقتضضتك يعني ما أزلت بكارتك. هذه ألفاظ صريحة لا تحتمل تأويلا، فهذا مول حكمه حكم الإله يتربص به 4 أشهر، فإن فاء وإلا طلق عليه القاضي. نعم. وإن قال والله لا وقعتك أو لا جامعتك أو لا باضعتك أو لا باشرتك أو لا باعلتك أو لا قربتك أو لا لمستك أو لا آتيتك أو لا اقتصلت منك، فهو صريح في الحكم يدين فيما بينه وبين الله تعالى. هذه الأحكام صريحة في ألفاظ الإله، فمن حلف بالله بإحدى هذه الألفاظ صريحة، هذه ليست نصا كلا اقتصلت منك، يحتمل أنه لا اقتصلت منها من جماع، ويحتمل شيء آخر كذلك، فلما كانت اللفظة تحتمل ليست نصا كالأولى وهي صريحة في الحكم، فلو حلف أنه ما أراد هذا ولا يعتبر إله. نعم. اقرأ المتن بس. وسائر الألفاظ لا يكون إليا فيها إلا بنية، سائر الألفاظ إلا بنية، الألفاظ الأخرى التي ليست صريحا ولا نصا لا يكون مول إلا إذا نوى، كالطلاق، الطلاق فيه صريح وكناية. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا بإذن الله إذا أحيانا الله وإياكم سنبتدئ بشعب الإيمان مدة الإجازة، فنقتصر يوم السبت على كتاب المبدع، ويبقى معنا الأحد والاثنين في كتاب شعب الإيمان، وجدنا كثير من السامعين يرغبون ذلك، نسأل الله التوفيق والإعانة والإخلاص. الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، نرجو التكرم ببيان فضل البيت الحرام وما في فضيلة الطواف به والأحكام المتعلقة به، وهل الأفضل قراءة القرآن أو الطواف بالبيت، وجزاكم الله خيرا. إيش أقول في فضيلة البيت الحرام؟ الصلاة فيه 100,000 صلاة، والطواف بعد الصلاة حكمها حكم الصلاة، أجرها عظيم، لمس الحجر، لمس الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود يحط الخطايا، وكل خطوة ترفع بها حسنة وتحط بها سيئة، ومع ذلك فالصلاة أفضل من الطواف. وأما قراءة القرآن والطواف حسب ما يتيسر لك، فإن قرأت بتدبر وإمعان وتمعن في آيات الله وتفهم لمعناه فهذا لا شك أفضل، وإن كانت القراءة عابرة هكذا فالطواف أفضل، والله أعلم. نعم. يا شيخ، بالنسبة ل100,000 صلاة الحرم خاصة ولا في جميع وقت؟ يقول الصلاة 100,000 صلاة في الحرم، ولا الصلاة 100,000 صلاة في المسجد الذي حول الكعبة، والصلاة في غير المسجد الذي حول الكعبة في أجر عظيم أفضل من الصلاة خارج الحرم، لكن هل هي 100,000؟ الله أعلم.